هذه إحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها امرأة مقصرة في حق ربها، إلا أنها تحب الصالحات وتحضر بعض المحاضرات ودور تحفيظ القرآن، وتذكر بأنها تدعم هذه الأعمال، فما توجيهكم ونصيحتكم لها ولأمثالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأعمال التي يعملها الإنسان منها ما يكون نفعه قاصرا عليه، سواء كان هذا النفع دنيويا أو أخرويا أو مركبا منهما، وقد يكون النفع متعديا، يكون النفع متعديا. وهذه السائلة ذكرت أنها مقصرة في النفع القاصر عليها، وهذا التقصير تارة يكون في ترك شيء من الواجبات أو في فعل شيء من المحرمات أو في ترك الأمور المستحبة أو في ترك الأمور المستحبة أو في فعل الأشياء المكروهة، فلا بد أن تعيد النظر هي وأمثالها في حالها، وتتفقد وضعها من جهة تحديد أو معرفة الحد ما أمرت به وما حرم عليها، وتنظر أيضا المكروهات، لأن بعض الناس يتساهل ويكثر من فعل المكروهات، فتنظر في الأمور الواجبة عليها والأمور المحرمة فتفعل الأمور الواجبة وتترك الأمور المحرمة، الصلاة وصيام رمضان والعمرة والحج، سواء فعلت العمرة والحج على سبيل النفل أو كان على سبيل الفرض، وهكذا الصيام، سواء كان صيام واجب أو كان صيام تطوع، وهكذا بالنظر إلى الصلاة من جهة ما كان مفروضا عليها وما كان تطوعا، فعليها أن تكثر من فعل الأوامر وترك النواهي إذا كان الشيء قاصرا عليها، ولا تقصر في هذا الجانب، وبخاصة فعل الواجبات والمحرمات، لا تقصر في هذا الجانب فتترك شيئا من الواجبات أو تفعل شيئا من المحرمات ومع ذلك تحسن إلى الناس، لا، هي تأتي بالأمور الواجبة وتترك الأمور المحرمة، وإذا أضافت إلى هذا الأمور المستحبة القاصرة عليها، أو أضافت إلى هذا أنها تنفع الناس، فلا شك أن هذا خير على خير. وبعض الناس يهتم بمصالح الناس الآخرين ولكنه يضيع المصالح الخاصة به، بمعنى أنه يتساهل في أمور دينه فيما بينه وبين الله، وهذا لا يجوز له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأن لديه اشتراك بإحدى الصحف وينتهي الاشتراك بعد فترة، واتصل به أحد العاملين في الجريدة ليقول له هل تريد تجديد الاشتراك، مع العلم أن الاشتراك هذه المرة يتيح لك الحصول على جوال وثلاث كوبونات يمكن من خلالها أن تربح 10,000 ريال أو سيارة عن طريق اكشط واربح، فيقوم بالكشط ويحصل على الرقم، هل يمكن أن نشترك في هذه الجريدة على هذه الصفة؟ الجواب إذا كان السؤال على ما وصف فإنه لا يجوز، لهذا من باب القرض، لأن حقيقته بيع دراهم حاضرة بدراهم وعين معها أيضا، والعين محقق حصولها ولكن الدراهم مشكوك في حصولها، فلو فرضنا أنها حصلت فهذا يكون يعني من باب الربا، فلا يجوز للإنسان أن يشترك، وكذلك بالنظر للجوال لأنه كما سبق وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه مغترب عن وطنه للعمل وجمع بعض المال لبناء منزل، هل يجب عليه في هذا المال زكاة؟ الجواب نعم، يجب عليه زكاة، ويبدأ الحول من حين ملك المبلغ، وإذا كان كسبه للمبلغ متدرجا فكل جزء منه على حسب بدء ملكه له، فإذا تم حوله فإنه يزكيه، وإذا أراد أن يجعل له وقتا معينا كرمضان يزكي ما عنده، فما تم حوله يكون قد أخرج زكاته بعد تمام الحول، وما لم يتم حوله يكون قد أجل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها تقوم بالتفريق بين أبنائها بالمصروف حسب حفظهم لأجزاء القرآن، أعطي الذي يحفظ 10 أجزاء مبلغ يومي أكثر من تحته، فمن حفظ مثلا جزئين أو 3 أعطيه أقل، فهل يجوز هذا؟ الجواب هذا أسلوب من أساليب التربية الحسنة، لأن الفارق الذي بين الأولاد من جهة المبلغ ليس لمجرد كونه ولدا لها، ولا لكونه أكبر مثلا أو ما إلى ذلك، ولكن لكونه يحفظ أكثر من إخوانه قرآنا، فهذا لا يدخل في النهي الذي قال فيه الرسول الله، يعني ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو التكرم من فضيلتكم بكلمة حول أهمية حفظ متون لطالب العلم، وما توجيهكم لنا بالنسبة لحفظ هذه المتون، فبما نبدأ؟ الجواب الناس يتفاوتون، طلبة العلم يتفاوتون من جهة الناحية الزمنية للعمر، ومن الناحية التعليمية، يعني المرحلة التي وصل إليها الشخص، والمتون متفاوتة، فكل علم له متونه، كل علم من العلوم الشرعية أو العلوم اللغوية له متونه، وهي تتدرج الطالب. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى مصطلح الحديث وجدنا متن البيقونية، وهذا في المصطلح، ووجدنا نخبة الفكر وهلم جراء، وإذا نظرنا إلى الحديث وجدنا 40 النووية، ووجدنا عمدة الأحكام وهي تشتمل على 400 حديث تقريبا كلها متفق عليها بين البخاري ومسلم، وهذه يقال لها عمدة الحديث الصغرى،